يقول السائل: هل يجوز الحلف بالمصحف والقرآن أو بالمصحف؟ الحلف بالقرآن، القرآن كلام الله، والحلف يكون بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته، والقرآن كلام الله صفة من صفاته، فمن حلف بالقرآن فلا حرج عليه، يحلف بالقرآن فهو كلام الله. لكن الأفضل للإنسان يجعل أيمانه مثل ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا ما ورد من الأيمان والقسم في القرآن الكريم بحروف القسم المعروفة: والله وبالله وتالله، وأيضا يكون واضح. وما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني مثل والذي نفس محمد بيده ومن هذا القبيل، الأولى أنه يحلف بالأيمان التي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقولها. أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد حديث امشوا واحتفوا، وكيف يطبق ذلك؟ هذا الذي يظهر لأنه أثر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأمر خاصة أفراد الجيش بأن يمشوا، وأن يمشوا حفاة ليتعودوا على الخشونة، وأيضا كذلك عند ركوب الخيل أنهم يتعلموا الوثب إذا أرادوا ركوب الخيل، فكل هذا مما يعني يحفزهم على الخفة والاستعداد للحرب، فكنوع من التربية العسكرية فيما يظهر لي أنه أثر عن عمر رضي الله عنه. واخشوشنوا، وأورد من النصائح والتوجيهات منه رضي الله عنه ما يليق بحال الجند. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أخذ ريحان من أمام منزل لا أعرف صاحبه؟ إذا كان خارج المنزل فالذي خارج المنزل لا تعتبر ملكية يعني مختص بها، ففي مثل هذه الأشياء في الغالب أنها مبذولة، في الغالب أنها مبذولة لأن ليست في حيازته، إلا إن كان جرى العرف على أن ما يكون بجوار الأبواب وعلى حافة البيوت من الخارج من شجر مثمر وكذلك ريحان أنه يختص بصاحب البيت، فالعرف في هذه الحالة ينبغي مراعاته. أما إذا لم يكن شيء من ذلك فالأصل أن ما كان خارج منزل الإنسان ليس له حق أن يتحكم فيه، لأنه ما دام في طريق الناس فالطريق للكل. وقد ورد أن من مر بالبستان واستطرقه أنه لا حرج عليه أن يأخذ من غير أن يضع في خبنته شيء في جيبه، يعني يأخذ شيء يعني يستطعم شيء من الثمر القليل دون أن يضع في جيبه شيء. أحسن الله إليكم. يقول: هل الاحتباء ممنوع يوم الجمعة أم في الخطبة، وما العلة؟ هذه أيضا مسائل الخلاف، يعني من أهل العلم من يقول يعني أنه نهي عن الاحتباء، والاحتباء إما أن يكون باليدين وهي جلسة القرفصاء، أو يكون الاحتباء بنوع من الخرقة يشد ساقيه إلى ظهره فيستغني بها عن الاتكاء، فهذه الحبوة ومعروفة عند العرب، وجاء في حديث الأحنف بن قيس المعروف بالحلم أنه لما جاءه خبر قتل ابن أخيه لولده أنه ما فك حبوته من رزانته وعدم، فالحبوة من أهل العلم يقول منهي عنها في يوم الجمعة لا أثناء الخطبة ولا قبلها لأنها مظنة النوم والكسل. لكن ورد في بعض الآثار أن أحدهم يروي أنه دخل مسجد الأقصى مسجد بيت المقدس ووجد عدد من الصحابة رضي الله عنهم يستمعون الخطبة وهم محتبون قد احتبوا، فإذا كان هذا ثبت عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم فلنا فيهم أسوة، وأنه لا حرج على الإنسان أن يحتبي خاصة إذا كان يطمئن إلى أنه لن يغلبه النعاس ولا نوم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الصحيح الذي يقال عند سماع الرعد وكذلك عند نزول المطر؟ ورد يعني في الأثر كما أخبر الله سبحانه وتعالى يسبح الرعد بحمده والملائكة، فيقول سبحان من سبح الرعد بحمده. وأيضا في المطر مطرنا بفضل الله ورحمته كما جاء في الحديث الصحيح، مطرنا بفضل الله ورحمته، فنسبة الفضل إلى الله والرحمة إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا من شكر النعمة ومن الثناء على الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم تعلم المنطق والفلسفة؟ يقول قال بعضهم أن من يريد أن يتعلم أصول الفقه يلزم عليه تعلم ذلك. لا، أهل العلم والسلف يحذرون من التوغل في المنطق وأيضا الفلسفة، والفلسفة في الغالب يعني أنها مناهج فكرية، وأغلب ما تكون أنها مبنية على ضلالات وآراء ونظريات، كما عنوان الإمام ابن رشد رحمه الله مع أنه فيلسوف وفقيه وفي كتابه تهافت الفلاسفة، وإن كان الإمام الغزالي رحمه الله كان يدافع وهو أيضا من أئمة العلم والتصوف، ولكن له أيضا مواقف أخذت عليه كما أخذ على ابن رشد. فالغالب أن الفلسفة لا تأتي بخير، ولذلك السلف يحذرون منها، يحذرون من لأنها يعني تدخل الإنسان في شبهات. ولذلك كانوا يقولون عن الإمام الغزالي رحمه الله أنه يعني دخل مع الفلاسفة ولم يتمكن من أن يخرج منهم، ويعني صار عنده شوء من اللوثة في هذه الأشياء من أثر الفلسفة والدخول فيها. كذلك المنطق، المنطق يذكر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول المنطق لا يستفيد منه الذكي، لا يحتاج إليه الذكي ولا يستفيد منه الغبي، الغبي ما يستفيد منه والذكي لا يحتاج إليه. ثم المنطق يعني قد يكون هناك أصول مسلمة يدركها الإنسان بإمعان، إذا أمعن وتدبر يدركها، وقد يؤدي إلى نتائج أحيان ومسلمات ليست في حقيقة الأمر. فالحاصل أنه ليس الأمر كما ذكر الأخ السائل عن بعضهم أن أصول الفقه لا يمكن التوصل إليه وتحقيقه إلا بتعلم المنطق. فهناك من المشاهير من أهل العلم من أتقنوا هذا العلم، علم أصول الفقه، وحرروه وحققوه، وأيضا لم يتورطوا في المنطق. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم تقبيل يد الرجل الصالح؟ الأولى عدم ذلك. الصحابة رضي الله عنهم ما كان عندهم هذا الشيء، ولأن تقبيل اليد يعني فيه ما فيه، إنما هي السلام والمصافحة إن كان، ولو تقبيل الرأس في بعض الأحيان تقبيل الرأس، لكن قد يستثنى الوالدان، يعني كون الإنسان يقبل يد والده ووالدته، وأيضا لا ينبغي للوالد والوالدة أن يوكناهم دائما على هذه الصفة، يكون في مناسبات يعني على إثر القدوم من سفر أو مناسبة عيد أو ما إلى ذلك. أما أن يتخذ عادة ويكثر منه حتى في حق الوالدين فالأولى عدم ذلك، والاقتصار على التحية التي سنها لنا الرسول عليه السلام لما سئل أحدنا يلقى أخاه ينحني له قال لا، قال يعانقه قال لا، قال يصافح قال نعم، أو كما قال عليه السلام. فتحية المسلمين المصافحة التي ورد الترغيب فيها، وأن الأخ إذا قابل أخاه وصافحه انحتت خطاياهم، أو كما جاء في الحديث. أحسن الله إليكم. يقول هل ورد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في آخر حياته عندما كبر سنه يقرأ الفاتحة أثناء القيام من السجود ولا يعتدل قائما إلا وقد انتهى من قراءة الفاتحة، حيث أني قلت لأحد كبار السن لا تفعل فقال إنه قرأ حديث بذلك؟ ما أعرف هذا اللي ورد، كان من حديث عائشة رضي الله عنها تقول كان أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره يصلي جالسا، صلاة التطوع يصلي جالسا، لكن كيف؟ تقول كان يقرأ تقريبا يعني 50 آية، يقرأ ما شاء من القراءة التي يقرأ، حتى إذا بقي عليه 50 آية قام، وكان يقرأ بالمئين، يقرأ 100 آية 200 آية، كما جاء في حديث حذيفة أنه قرأ البقرة عليه السلام، فقال ظننت أنه يسجد عند 100 فمضى، فقلت يسجد عند 200 فأتمها، قلت يسجد في آخرها، فشرع في آل عمران، ثم شرع في النساء أو في المائدة على بعض الروايات، ثم شرع في النساء، يعني 4 أجزاء أو 5 أجزاء. فإذن كان عليه السلام في آخر عمره وهو يصلي هذه الصلاة الطويلة، يصلي جالسا حتى إذا بقي عليه 50 آية قام وأتمها قائما، ثم ركع وسجد. أما هذه الصفة التي ذكر الأخ سائل أنه السلام كان يشرع في الفاتحة من جلوس ويتمها قائما، هذه ما أعرفها وما مرت بي. أحسن الله إليكم. يقول ماذا نقرأ في التكبيرة الرابعة عند صلاة الجنازة؟ هذا مما اختلف فيه الفقهاء، منهم من يقول ما ورد شيء، يعني يسكت حتى يسلم الإمام يسلم معه، ومنهم من يقول بل يدعو بما ورد، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفسنا بعده واغفر لنا وله، ومنهم من يقول بل يتلو ما الآية، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أحسن الله إليكم. يقول ما هو الصحيح من أقوال العلماء في مسألة الأيمان وكفارتها؟ فمنهم يقول من جعل الكفارة على الأغراض، ومنهم من جعل الكفارة على الألفاظ، يقول بينوا لنا الأمر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا شك يعني أن نية الحلف على يمين الحالف في شأن أموره الشخصية، الإلزامات التي يلتزم بها، بخلاف الأمور التي هي تصرفات تنال الآخرين، فيختلف الأمر. إذا كان في طرف آخر فهذه لها حكم، وإذا كان حلف في شأن نفسه في أمور تتصل به هو، فهنا نيته هي المعتبرة، يلتفت إلى نيته فيبني عليها بحسب ما نوى، بناء على الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أحسن الله إليكم. يقول لقد وعد الله نصر أهل التوحيد، يقول وتعلمون أن ما يحصل في سورية هو صراع بين أهل الشرك وأهل الإيمان في الأرض، يقول ما يشاهد من قتل وحرق لأهل التوحيد، يقول نريد توضيح هذه النقطة لرفع روح المسلمين حيث يدعون لإخوانهم المجاهدين في كل مكان. أما أن الله وعد المؤمنين بالنصر فهذا شيء لا يشك فيه، والآيات في هذا أشياء كثيرة جدا في القرآن، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذن النصر له شروط، ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم بعض. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. إذن هذه أمور الله سبحانه وتعالى مرتبها. إذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتأخر النصر، جاء في الحديث أن نبي من الأنبياء صلوات الله وسلم يعني غزا في غزوة فتأخر عليهم الفتح، فسأل ما الذي حصل، فصار يستبين الأمر حتى تبين أن هناك من غل أخذ شيء من غنائم سابقة، فلما تحقق عليه الصلاة والسلام من الأمر وعرف من عندهم الغلول وأقام عليهم حد الله تنزل النصر وجاء الفتح. إذا كان هذا بحضرة وقيادة نبي من أنبياء الله ومعروف من كان من الصحابة في غزوة أحد، كيف أن النصر انقلب إلى هزيمة لمخالفة جماعة من الصحابة بحسن نية؟ وأيضا يوم حنين من أخريات الغزوات، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيء، إعجاب مجرد إعجاب. فهنا يعني إخواننا في الشام نسأل الله سبحانه وتعالى أن أولا يحققوا في نيتهم ويخلصوها لله، لا قومية لا وطنية لا شيء إلا لرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومهما كان نوح عليه السلام جلس هذه المدة الطويلة 950 سنة، إذا ما هي مسألة يعني نستبطئ النصر، هذا أمر يعني يكون عادي. ويتخذ منكم شهداء، يتخذ شهداء سبحانه وتعالى، إن شاء الله نرجو أن يكونوا شهداء. فإذا قرأنا سيرة النبي عليه السلام وغزواته وسير الأنبياء وقصصهم وما ورد في القرآن الكريم فنطمئن. ثم أيضا لنا أسوة بإخواننا في البلاد الأخرى، كم وكم مضت عشرات السنين وهم مجاهدون في الشيشان، أكثر من 50 سنة في فلسطين، أكثر من 50 سنة وهم يصارعون اليهود، وخذلوا من المسلمين، خذلوا من الحكام والحكومات، ولا أحد إلا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يكون معهم إذا صدقوا وأخلصوا ونفضوا أيديهم من هذه المؤسسات الماسونية، أمم متحدة ومجلس أمن، وهذه المهازل التي تورط فيها المسلمون، تركوا كتاب الله وعهد الله وميثاق الله وصاروا يرددون قرار الأمم المتحدة، قرار مجلس الأمن، كلام جعلوا النصارى يتلاعبون بنا وبمصالحنا. فهذا أين هذا من التوحيد؟ لا يمكن، هذا أمور ما هي سهلة. إذاعات المسلمين تردد هذا الكلام على سبيل الإعجاب والتقدير والالتزام به، خالف ما قرر مجلس الأمن. ما مجلس الأمن؟ هذا مجلس الظلم، مجلس ماسوني خبيث شكلته الدول النصرانية كما هو معروف لتتحكم بدول العالم التي أكثرها دول مسلمة، أكثر من 80 دولة مسلمة، والمسلمون يشكلون عدد نسبة عظيمة من سكان هذه الأرض. فإذن لابد أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى حقا وصدقا وحقق الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون حقا. أما الدعاوى هذه التي نسمعها وخاصة من السياسيين والقياديين، الدعاوى لا حقيقة لها في الغالب، إنما هي لإسكات العامة، لا نجد صدق الإيمان الذي نجده في الغيرة على مصالح المسلمين والضعفاء المستضعفين منهم. وإلا جيوش المسلمين ما شاء الله يعني يتحدى هذا الخبيث الفاجر في, في, في, في سوريا، أو هؤلاء الذين كذلك نصبتهم أمريكا في العراق أو في أفغانستان جعلتهم عملاء لها. ونجد للأسف عامة الشعب في مثل هذه البلاد يمشي مع هذه الحكومة الضالة، هذا لا يمكن يقبل، وليست حكومة شرعية بحال من الأحوال. الذي يقوم وتعاون مع النصارى مستجيب لهم هذه ردة عن الإسلام، نسأل الله السلام والعافية. فنسأل الله أن يردهم إلى الحق، أن يرد جميع ولاة المسلمين الحق، وأن ينصر إخواننا في بلاد الشام وفي فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي الصومال وفي كل بلد رفعت فيه راية الجهاد في سبيل الله، أن ينصرهم ويجمع كلماتهم الحق والبر والتقوى، وأن يؤلف بين قلوبهم ويثبت أقدامهم، وأن يشفي جرحاهم ويشفي مرضاهم ويفك أسراهم، وأن يفرج عن إخواننا المعتقلين في كل مكان، أن يفرج عنهم، وأن يرينا في الضالين الظالمين والمنافقين أن يرينا فيهم عجائب قدرته، وأن ينزل بهم البأس الشديد، ويرينا فيهم أن يقطع دابرهم جميعا، ويكفي المسلمين شرهم، وأن يوفق الولاة المسلمين الصادقين الصالحين إلى رفع راية الجهاد، وأن تقوى قلوبهم على الإقدام على هذا، وأن يجعلوا ثقتهم بالله سبحانه وتعالى لا بدولة من الدول ولا بمجلس من المجالس. فإذا كان هذا فليبشروا والله بالعزة الصادقة التي قال الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فليست العزة لا من الكفار ولا من المنافقين بل من الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يثبتنا على الحق وأن يزيدنا إيمانا وتقا وهدى، وأن يختم لنا جميعا بالصالحات، وأن يوفقنا للإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا للصواب، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يصلح ولاة أمورنا، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة الصادقة، وأن يكفينا جميعا شر كل ذي شر، ويحفظ بلاد المسلمين جميعا من كيد الأعداء ومكرهم، إنه سميع مجيب. وأذكر إخواني كما هو الشأن، إذا أذن المؤذن أرجو متابعته وعدم الأسئلة، وأن نتقدم إلى الصفوف الأولى، وأن لا نحرج إخواننا. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.